يشاء بغير حساب لا يتخذ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل والله ونبيا من الصالحين

Me.

السماوات وما في الأرض يغفر هُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.